ترك الجلوس بين الركعتين الذي هو التشهد الأول، ثم لما أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم وقرأ التشهد وأكمل التشهد ولم يبقى إلا التسليم، سجد سجدتي السهو، سجدتين يكبر ويقول فيها سبحان ربي الأعلى، كل سجدة يسبح مرة مرتين أو ثلاثة أو عشر تسبيحات كما يسبح في الصلاة، ثم ينهض منها ثم يسلم بعد ذلك. فهذا بيان السهو إذا كانت الصلاة فيها نقص، فالمستحب إذا كانت الصلاة فيها نقص أن تسجد قبل السلام، لأن هذا فيها نقص، النبي ترك التشهد الأول وهذا نقص فيها، فسجد صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل أن يسلم. نعم. ويأتي بيان موضع السجود الثاني الذي يكون بعد السلام، وهو إذا سلم عن نقص. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العصر. ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين، فأومأ أي نعم، وهي في الصحيحين، ولكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. نعم. هذا نوع من أنواع سجود السهو، نوع آخر أيضا حصل له صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، صلاة الظهر أو صلاة العصر، وهذا في رواية مسلم أنه كان ذلك في صلاة العصر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين فقط سلم، ثم قام من مكانه وجلس في مقدمة المسجد، والصحابة رضي الله عنهم هابوا أن يكلموه احتراما له صلى الله عليه وسلم وتوقيرا، فلم يكلموه في ذلك، وخرج الناس الذين يسرعون في الخروج من المسجد، ولذلك قال: وخرج سرعان الناس، الذين يخرجون بسرعة قد خرج بعضهم، والنبي في هذه الحالة. وأما علماء الصحابة رضي الله عنهم وكبراءهم فإنهم لم ينصرفوا، بقوا في مكانهم ينتظرون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة لم تؤد كالعادة، فانتظروا أمره، هل هي الصلاة وانتهت أو أنه فيها البقية، ما ينظر، لأن الله سبحانه وتعالى يحدث من أمره ما يشاء، فربما كانت الصلاة الأربع نسخت وأقرت ركعتين كما كانت هي في الأول ركعتين، فانتظر الصحابة رضي الله عنهم ماذا يكون من الرسول، فأسك. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من جملة الحاضرين، ولكنهم باحترامهم للرسول هابا أن يكلمه. ثم إن رجلا يقال له ذو اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هل أنت نسيت وصلت ركعتين من باب النسيان، أو أن الصلاة قصرت وبدل ما هي بأربع جعلت ركعتين؟ يستفسر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. فقال إذا كانت لم تقصر فبلى يا رسول الله قد نسيت، صليت ركعتين فقط. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. وفي رواية: أومأوا برؤوسهم ولم يتكلموا. أومأوا برؤوسهم النعم، أومأوا برؤوسهم النعم ولم يتكلموا ولم يقولوا نعم، لأنهم لا يزالون في الصلاة رضي الله عنهم، فمن فقههم أنهم يعرفون أنهم لا يزالون في الصلاة ما تكلموا. فهذا أخذ العلماء من هذا الحديث فوائد عظيمة، منها أن الإنسان لو تكلم في مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، لأن النبي تكلم وذو اليدين تكلم، فهذا ما أبطل الصلاة، لأن الكلام يدور في الصلاة وفي مصلحة الصلاة، فهذا قال العلماء لا يبطل الصلاة. كذلك لو سبقت كلمة على الإنسان من غير اختياره فهذا أيضا لا يبطل الصلاة. هذا الناحية الثانية بيان حكم سجود السهو، وأن الإنسان إذا سلم من نقص، فإن الرسول سلم وقام ولكنه نقص باقي له ركعتين، فلما قالوا ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وكبر وصلى الركعتين الباقيتين، ثم لما أكمل التشهد وسلم بهم صلى الله عليه وسلم كبر مرة ثانية وسجد للسهو وسبح حتى كان سجوده طويلا بمقدار سجود الصلاة أو أطول من سجود الصلاة، ثم نهض من هذه السجدة وجلس بين السجدتين، ثم سجد السجدة الثانية كبر وسجد الثانية، ثم كبر ورفع من السجدة الثانية، ثم سلم تسليما آخر. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه لما سجد صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو وجلس تشهد مرة ثانية ثم سلم، فالحاصل أنه في مثل ثم سلم سجد بعد السلام. فالعلماء رحمهم الله قالوا أنه ينبغي عند السهو تفعل كما فعل الرسول، الرسول في ركعة في صلاة الظهر الذي سبق لنا ترك التشهد الأول لكنه ما سلم، نسي ونسيان، ولما ذكر سجد سجدتي السهو قبل السلام. أما في هذه الصلاة فإنه لما صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم سلم فخرج من الصلاة، فلما خرج من الصلاة وذكروه وعاد إليها جعل السجود بعد التشهد وبعد السلام، فلما سلم تشهد. فلذلك قال العلماء إن سلم نسيانا والصلاة لم تكمل فيكون السجود بعد السلام. واختلف العلماء في ذلك هل هو من باب الوجوب أو من باب الاستحباب، فبعضهم يرى أنه من باب الوجوب أنك لا بد أن تسجد بعد السلام، وبعضهم يرى أنه من باب الاستحباب، ولذلك قالوا في الأول إذا مثلا نقص شيئا من صلاته ولكنه ما سلم فهو يسجد قبل التسليم ندبا أي استحبابا، ولو سجد بعد السلام فلا بأس، وأما هنا إذا سلم عن ناقص فهو يستحب له أن يسجد بعد السلام استحبابا، وإن سجد قبل السلام فلا بأس، لكن هناك أفضل، فجعله أكثر العلماء من باب الفضيلة وبعض العلماء من باب الوجوب، قال لا يجب وجوبا هذا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. نعم، هذا يدل على أنه إذا سلم ثم سجد للسهو أنه يتشهد، فبعض العلماء رحمهم الله قال أنه يتشهد استحبابا، وبعضهم قال وجوبا، وبعضهم يقول مخيرا أراد يتشهد وإلا فليس بلازم، لأن في حديث ذي اليدين ما ذكر أنه تشهد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، فإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل على أنه إذا شك الإنسان في الصلاة هل صلى ثلاثة أو أربعة فليبني على اليقين يجعلها ثلاث ويأتي برابعة حتى يتيقن أنه صلى أربعة، ثم يسجد للسهو قبل السلام. وهذه قاعدة عظيمة، قاعدة في الصلاة وفي غير الصلاة. عندما تشك بعبادة من العبادات هل أكملتها أو بقي عليك شيء، إذا شكيت فتبني على اليقين، تبني على اليقين. مثل الطواف، تطوف سبعة أشواط، ربما تشك هل طفت ستة أشواط أو سبعة فتجعلها ستة وتأتي بالسابع حتى تتيقن إنك طفت سبعة أشواط، وإن كانت ثمانية فلا عليك، إنما لابد، لكن لو كانت ستة ما صح طوافك، فتبني على اليقين مثل ما أمر النبي في الصلاة فكذلك الطواف. كذلك عند رمي الجمار، سبع حصيات، ربما إن إنسان يرميها أو يشك هل هو رمى السبع أو ست، يبني على اليقين، ما يدري هل هي سبع يجعلها ست ويزيد واحدة حتى يتيقن أنه رمى سبع حصيات. وهكذا في كل عبادة، إذا شكيت فيها فتبني على المتيقن حتى تتيقن أنك أديت العبادة على وجهها. لكن في الصلاة إذا انتهيت تستسجد سجدتي السهو، لأنها مشروعة في الصلاة فتسجد سجدتي السهو. وسجدتي السهو هذه النبي أخبر قال إذا كانت، إن كنت مثلا إنك إذا سجدت للسهو إن كنت صليتها أربع تامة كانت ترغيما للشيطان، وإن كانت خامسة فهذه تشفع لك صلاتك. فإذا سجدت للسهو أرغمت الشيطان وتيقنت أنك أديت العبادة على ما أمرك الله. فهذا وجه البناء على اليقين ولا يتنسان. وهذه أيضا قاعدة عامة في كل شيء، حتى مثلا في الوضوء، وحتى أيضا إذا شكيت في الطهارة، كنت توضيت ثم تيقن أنك توضيت ثم حصل عندك شك هل أنت على الوضوء، الأصل أنك على الطهارة والأصل أنك على الوضوء، فالشك هذا لا مجال له. فالمهم، لأن هذا في الحديث يدل عليه الحديث الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في الحدث في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيقن الحدث، حتى يتيقن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث فهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا حتى يتيقن، وإلا فأنت على عبادتك وعلى طهارتك حتى تتيقن يقين أن الطهارة قد زالت، الشك ما يلتفت إليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم قيل له فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت تذكروني، فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. نعم، هذا الحديث موضوع الشك في الصلاة اختلف العلماء رحمهم الله إذا شك في الصلاة، شك هل صلى ثلاثا أو أربعا. سبقت لنا الأحاديث أنه إذا شك يبني على اليقين، لكن الشك يتفاوت، أحيانا يكون الشك ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث لما سلم وقال له الصحابة رضي الله عنهم أنك صليت كذا وكذا، وسلم صلى الله فسجد للسهو، وقال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين، وفي رواية فليتحرى الصواب وليتم. فليتم هذا يوافق الحديث السابق أنه يبني على اليقين. فاختلف العلماء في الشك في الصلاة، هل إذا شك في الصلاة يسجد للسهو أو لا يلزمه الإتمام؟ فقال العلماء رحمهم الله إذا كان الشك في شيء واجب فهذا ما يلزم، وإذا كان الشك في ركن يلزم أن يأتي به، إن كان الشك في ركعة وجب عليه أن يأتي بها، وإن شك في غير ذلك فلا يلزم. فلا إذا شك مثلا في ترك واجب من الواجبات أو ترك سنة من السنن فهذا لا يحتاج أنه يأتي بزيادة ركعة، ولكن يستحب له أن يسجد للسهو. وبعضهم حمله أيضا على الشك هل صلى ثلاثة واربع، وقال إن هذا تختلف بحالات الناس، فالإنسان إذا صلى وحده له شأن، إذا صلى وحده لابد يبني على اليقين لأنه ليس عنده من ينبهه. أما إذا كان إمام وشك فإنه ينظر الذي يترجح عنده ويفعله، لأن وراءه من ينبهه إذا أخطأ، فهذا إذا شك يعمل بما يترجح عنده، هل هو صلى ثلاثة واربع ترجح عنده أنه صلى أربع فهو يكتفي بما صلى، لأنه لو كانت ثلاث لنبهه من خلف. ولكن أكثر العلماء يقول لا بد أن يبني على اليقين عملا بالحديث السابق. نعم. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر، من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا يؤيد الحديث السابق أنه إذا شك فليركع فليسجد سجدتين، ولكن حمله بعضهم على إذا شك في غير الأركان. أما الأركان ترك مثلا ركعة ولا قراءة وفاتحة فهذا لا بد أن يبني على اليقين. سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أنا شاب أبلغ من العمر 25، فقد تبت إلى الله عز وجل وبدأت أحافظ على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، وانتهيت عن كثير من المعاصي، ولكن تراودني وساوس شيطانية خطيرة، فهل هذا منافي للإيمان؟ هذا الأخ الذي يذكر أنه شاب وأنه يبلغ من العمر 25، وكأنه يشير وإن لم يصرح أنه كان قبل هذا الوقت وهو هناك ذنوب وهناك معاصي وعدم التزام بالصلاة ونحو ذلك، لكنه بعد ذلك هداه الله بدليل قوله ثم بعد ذلك تركت الأشياء وحافظت على الصلاة، مفهوم أنه كان قبل ما كان يحافظ عليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن التوبة تجب ما قبلها، وأنه إذا تاب الإنسان توبة نصوحة تاب إلى الله فالله يقبل التوبة، لأنه سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والله عز وجل يقول أيضا في الآية الأخرى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا تاب الإنسان توبة النصوح التي أمر الله بها بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، فإذا تاب الأب توبة النصوح، والتوبة النصوح ما جمعت ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقلع عن الذنب، يتوبه على الذنب، ما تنفع هذه التوبة، يكون مستهزئ بالله، يتوب وهو مصر على ذنبه، هذا وين هو التوب، هذا ما تاب. التائب لابد أن يقلع عن الذنب. أما من يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو على ذنوب مصر ويعلم ذنبه ومستمر عليه، هذا ما تاب إلى الله ولا تابت أن توبة النصوح، بل هذه تشبه أن تكون مخادعة لله، لأن الله أمر بالتوبة والتخلص من الذنوب، والعلماء بيّنوا شروط التوبة، شروط النصوح، لأن الله يقول توبوا إلى الله توبة نصوحة، والنصوح أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما فعل، والشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب. أما إن لم يكن كذلك استغفر الله وهو مقيم على ذنب وعلى كل شيء من أعمال السيئات والعياذ بالله، فمثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله أستغفر الله من أستغفر الله من قولة قلتها خالفت معناها، تقول استغفر الله وتخالف معناها تستغفر وكف عن الذنوب، فهذه التوبة النصوح التي يقلع فيها عن الذنب ويندم على ما فعل ويعزم ألا يعود. وأني أعتقد إن شاء الله أن هذا الشاب أنه على هذا، لأنه استمر في الصلاة وترك الذنوب، إلا أنه يقول يعرض له وساوس في نفسه، وساوس من الشيطان. هذه الوساوس التي في القلب لا تضرك يا أخي، ما تضرك، الوساوس هذه من الشيطان، والشيطان يحب أن يوسوس لك، خصوصا يحرص أيضا على التائب ويحرص على المؤمن بالوسوسة إليه. أما أهل الذنوب والمعاصي والمستمرين هذا يتركهم، لأنهم كافينون أنفسهم، عاملين بالله يحب من الذنوب والمعاصي، لكن إذا رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى والتزم يأتيه الشيطان ويوسوس له، إما أن يوسوس له أنك توبك ما قبلت وأنك ستحاسب عن ذنوبك وأن كذا وكذا، حتى يضيق عليه نفسه ويضيق عليه وقته ويظن أنه وهم مغفور له، وهذا والعياذ بالله وساوس من الشيطان ضار. لا، ينبغي للإنسان أن يستفتح بالخير، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه إذا تاب أن الله يبدل سيئات حسنات، والرسول عليه الصلاة والسلام قال التوبة تجب من قبلها، فلتستبشر بذلك وتفرح أن الله من عليك بالتوبة وتترك الوساوس. أما الوساوس التي تكون في القلب مهما كانت، سواء وساوس تتعلق فيما بينك وبين نفسك، أو وساوس تتعلق فيما بينك وبين الله، أو هذه ما تضرك، لأن الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أن الوساوس التي تكون في النفس ما يحاسب عنها الإنسان مهما كانت ومهما عظمت في نفسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا ما عملت بهذه الوساوس ولا تكلمت بها هي لا تضرك، بل قد جاء للرسول صلى الله عليه وسلم رجل يستفتيه ويقول يا رسول الله إنه يقع في قلبي أشياء أخشى على نفسي منها، أخشى على إيماني، وإنها لكنها ما أستطيع دفعها، تقع بنفسي، وإني حينما تقع هذه الوساوس بنفسي أتمنى أن لو أخر من السماوات على الأرض وأتقطع أحب إلي من تقع هذه الوساوس في نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده، أي كيد الشيطان، رد كيده إلى الوسوسة، يعني لما عجز عنك من فعل المعاصي والكلام بالمعاصي جاء يوسوس إليك. وجاء في بعض الروايات أن هذا الوسوسة قال فيها صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، يعني هذا دليل على إيمانك، لأن الشيطان تسلط عليك من أجل إيمانك، يحاول أن ينقص إيمانك. فإذا أصاب الإنسان الشيء هذا فلا يقع في نفسه شيء، وليعرف أن هذا من الشيطان. وأن هذا لا يضره والحمد لله، وأن الله سبحانه وتعالى عفى عنه بتوبته النصوح وتوبته الخالصة يغفر له. فاستمر على طاعتك واترك هذه الوساوس وأكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله يذهب الشيطان، وهذه الوساوس من الشيطان، لأن النبي يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو ولكن إذا ذكر الله انخنس الشيطان، أي انقبض وتأخر عنك إذا ذكرت الله. والله سبحانه وتعالى أخبر أن ذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله أمرنا إذا حصل شيء من الشيطان من هذه الوساوس أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب عنك هذا، وتكثر ذكر الله فإن ذكر الله يطرد الشيطان. ولذلك النبي أخبر أنه إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله ضراط يهرب من صوت الأذان والتكبير وذكر الله، فإذا انتهى الأذان أتى رجع وجعل يوسوس للرجل في صلاته، فإذا أقيمت الصلاة أيضا انصرف، فإذا انتهت رجع وجعل يوسوس في الإنسان في الصلاة يوسوس إليه. فهذا في الصلاة تستحضر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عندما تريد أن تقرأ، والله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة، وعند قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تستحضر هذا الدعاء، فإن الله يعيذك من الشيطان الرجيم، والتجئ إلى الله وابتهل إليه إن الله سبحانه وتعالى يدفع عنك وساوس الشيطان. أنا يقول هل الصلاة في الحجر له أفضلية خاصة؟ إيش؟ إيه؟ الصلاة في الحجر إسماعيل نعم. له أفضلية خاصة؟ الصلاة في حجر إسماعيل في الجزء الذي هو من الكعبة، لأن حجر إسماعيل جزء منه من الكعبة وجزء خارج الكعبة، فإذا صليت في الجزء الذي من الكعبة وهو 6 أذرع ونصف ذراع، 6 أذرع ونصف هذا من الكعبة، وما زاد فليس من الكعبة، 6 أذرع ونصف مما يلي الكعبة منها وما زاد فليس منها، فإذا صليت في ذلك المكان كأنك صليت في جوف الكعبة، هذا فضيلة. ولذلك لما طلبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها طلبت من النبي أنها تدخل الكعبة، فقال لها صلى الله عليه وسلم صلها هنا، وأشار إلى الحجر، إذا صلت فيه كأنها صلت في الكعبة لأن هذا جزء من الكعبة. يقول أديت العمرة وأنا مقيم في الحرم الآن وأريد أن أطوف بالبيت وأكرر ذلك، فهل في هذا الطواف أجر؟ نعم، الطواف فيه فضل عظيم، مثل إذا أكثرت من نوافل الصلاة، والطواف له نوافل، إذا أديت الفرض فإنك تطوف بالبيت 7 أشواط وتطوف 7 أشواط وتستمر، وكل ما أكثرت من الطواف فهذا فضيلة ولا حد له مهما طفت من الطواف، مثل ما إذا قمت تصلي، لأنه جاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة، فهو لك الفضل في الطواف، إلا أن السعي هو الذي ليس له تطوع، السعي ما تسعى إلا لسعي عمرة أو لسعي الحج فقط، أما الطواف فتكثر من النافلة في الطواف. نعم. ما حكم حلق اللحية وهل يجوز تقصيرها؟ حلق اللحية أكثر العلماء رحمهم الله جمهورهم يقولون يحرم حلقها، فهم صرحوا بالتحريم ويستدلون بالأحاديث الثابتة الصحيحة، قول صلى الله عليه وسلم خالف اليهود أحف الشوارب أرق اللحى، خالف أهل الكتاب، خالف المجوس أرخ اللحى وأحف الشوارب، فكان أهل الكتاب يحلقون لحاهم ويتركون شواربهم، فأمر النبي بقص الشارب وترك اللحية وإعفاء اللحية وإكرام اللحية. أكرموا اللحاء وأهينوا الشوارب، أكرموها بتركها ما تقصوها ولا تحلقوها، وأهينوا الشوارب قصوها لا يطول الشارب ولا تتشبه بأهل الكتاب. فمن هذه الأحاديث أخذ العلماء رحمهم الله أنه يحرم حلق اللحية، أما تقصيرها فهو أخف من حلقها، لكن ما ينبغي تقصيرها لأن النبي قال أكرموها، فلا ينبغي تقصيرها. إلا إن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن ابن عمر، وابن عمر صحيح كان يفعل ذلك، أنه يقبض لحيته ويأخذ ما زاد، ولكن هذا فعل صحابي رضي الله عنه مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام الرسول هو الأصل. لكن بعض العلماء رحمهم الله قد استدلوا بفعل ابن عمر وقالوا يجوز هذا، مع أن ابن عمر ما كان يفعله إلا إذا أتى لحج أو عمرة وحلق رأسه يأخذ من تحت لحيته رضي الله عنه. فالتقصير تقصيرين، تقصير يأثر ويبين، وتقصير ما يأثر فيه لو كان شعرة واحدة نزلت